مكتبة إمام الدعوة. ما شاء الله. هذا أيضا كتابان. هذا أيضا كتابان. جاء الشيخ. طيب خلنا نؤخر هذه مدام جاء. نعم. الشيخ هذا كتاب. تفضل. عندنا. عنوانه التأول في إباحة الدماء. التأول في إباحة الدماء المفهوم والحدود والضمانات الشرعية. التأول بمعنى التأويل يعني من هو ذكر المقدمة وفقه الله الباحث وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن صالح العجلان ذكر أن مسألة إباحة الدماء منها ما جاء الشرع بإقراره يعني من قتل قتل هذا قصاصا نعم. الذي يقتل متعمدا معتديا خلاص القتل عمد العدوان معروف أنه يقتل به. طيب إذا ما كان قتل عمد عدوان عندنا قتل خطأ أيوة هذه هو الإشكالات التي فيه له صور عديدة. طب ما المقصود بإباء التأول في إباحة الدماء؟ قال لك الأصل في الشرع أن الدماء معظمة ومحرمة ولا يحل سفكها صحيح. إلا بمقتضى شرعي يبيح ذلك واضح؟ نعم. متى ما أتانا مثلا القصاص هذا جانا شرعا ما يدل على ذلك قتل المرتد جانا شرعا ما يدل على قتله وهكذا قس نعم. رجم الزاني المحصن جانا شرعا ما يبيح سفك دمه. طيب قال لك أما أن يسفك الدم تأولا قال في هذه حالات استثنائية وهي قليلة جدا وصور محصورة صور محصورة ممكن يقتل الدم يقتل قتل عمد لكن يتأول إباحة دم القاتل دم المقتول فالقاتل يستبيح دم المقتول بشيء يتأوله يظن أنه يسوغ له قتله فقتله لأجل ما يظنه أنه مسوغ لذلك. هو وفقه الله الباحث أراد أن يأخذ هذه المسألة قال إن خطرها عظيم لأن التوسع في التأول أفرز عندنا مثل التيارات الآن الموجودة التكفيرية وغيرها صاروا يستبيحون الدماء بأدنى شبهة بأدنى شبهة مع أن الأصل خلاف ذلك مع أن أدنى شبهة تعصم الدم مو تسفك الدم تعصم الدم هذا الأصل. فهو وفقه الله قام في هذا البحث وبين ضوابط شوف كما قال لك المفهوم والحدود والضمانات الشرعية ما ضوابط التأول مقبول من عدمه لأنه لو فتح الباب يفتح باب شرع عظيم. طب ما حدوده؟ طيب الصور الواردة في الآثار عن السلف بينها وشرحها وبين معناها ووفق الله وخرجها في هذا البحث اللطيف وهو بحث ومن بحوث الترقية الفقهية وهو طب تخصص الشيخ دكتور في الفقه وفقه نعم. الله هذا أيضا هذا بحث رسالته الماجستير وهي بعنوان الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي. نحن نسينا شيء ذكرني يا علي إذا نسيت حاجة الله يغفر لك من طبع الكتاب يعني هذا طبعا من إصدارات من مركز تكوين نعم. ومركز تكوين إن شاء الله نعرج على بعض إصدارات